الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. وهذه قراءة من شرح الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله، وفي صفحة 88 و400 من طبعة دار الرسالة. قال: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، يعني بالكلمة يعني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، يعني بالأصول الخمسة اللي هي مسائل الإيمان. قال: كما جاء في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وهم ست أركان. وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، ومعنى أن مرادف للإيمان معناه معنى نفس المعنى، وجعلوا معنى قول الرسول: إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق. وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، يعني أن الإسلام هو التصديق، وإن يعني ما قال أحد من أهل اللغة إن معنى الإسلام هو التصديق، وإنما هو الانقياد والطاعة، أسلمت مع من قدت وأطعت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، ومعنى يتضمنه أنه يدخل في معنى، فإن كل مؤمن لا بد أن يكون مؤمن إيمان حقيقي، لا بد أن يكون مسلما. وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، فهذا هو الواجب، بمعنى أنه يستلزمه، يعني يستلزم أن يكون مسلما إسلاما حقيقيا، أن يكون مؤمنا. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه، ممكن أن يكون مسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه بعد، إذا كان يعني يعمل أعمال الظاهرة ولكنه لم يمارس مدة من أعمال الإسلام ولم يدخل بعد الإيمان في قلبه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن يعني الأعراب الذين قالوا من أول يوم آمنا فقال: قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، ولما يدخل الإيمان في قلوبه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. هذا يعني في وعد أهل الإيمان. وكذلك جاء في أن الجنة، حديث الرسول، الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلم، فلا شك أن الإسلام يستلزم الإيمان، فلا يكون مسلما على الحقيقة إلا إذا كان مؤمنا. وقد علق كذلك يعني علق النبي دخول الجنة بالإسلام كما في حديث مسلم: واعلموا أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومعنى أنها مسلمة لا بد أن تكون مؤمنة مصدقة بكل الغيب. وقال: وأما الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة لكنه فرضه. نعم، لكن جاء بالإيمان والعمل الصالح، وهذا هو مقتضى مسمى الإسلام، لأن الإسلام يشمل هذا وهذا، يشمل الإيمان والعمل الصالح. وأما الإسلام قال فمجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة لكنه فرضه، أي فرضه الله وأخبر أنه دينه الذي لا يخلو من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يستغير الإسلام دينا فليقبل منه. وهذا الإسلام الذي يعني المراد في هذه الآية لا شك أن الإيمان داخل فيه ومستلزم لهم، هذا الإسلام هذا يستلزمه، فلا يمكن أن يكون يبتغي إلى الإسلام يعني العمل الظاهري دون يعني إيمان القلب. والحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم، في معنى أنه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليس بمؤمن، وكذلك من شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله كذلك فليس بمؤمن، هذه يعني شهادتين متلازمتين، فإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم في شيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، يعني كل اسمين مختلفان عند الإفراد عند الاقتران ولكنهما عند الإفراد كل منهما يعني يستلزم أو يتضمن معنى الآخر. ذكر هنا منهما، قال منهما لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، لأن المنافقين كفار كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ونظائره كثيرة. وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك، فهما قد يفترقان في المعنى يعني إذا اجتمعا ويتحدان في المعنى إذا افترق. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا إلى آخر السورة، وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قلوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القائل وعن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية وسياقها، فالآية في سياق ناس هم أعراب داخلين في الإيمان وظاهرهم الصدق وليس الكذب، لأنه لو كانوا كاذبين لقيل لهم عندما قالوا آمنا يعني كان كذبهم الله تبارك وتعالى لو كانوا في قلوبهم كاذبين، كما يعني شأن المنافقين عندما شهد قال الرسول قالوا نشهد إنك لرسول الله قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلو كان هؤلاء من أهل الكذب لكذبهم القرآن في مقالتهم، ولكنهم من أهل الصدق، ولكنهم دخلوا مرحلة من مراحل الدين وهو الإسلام الخطوة الأولى، ولم يدخلوا الخطوة الثانية بعد وهو الإيمان، ثم من دخل الإيمان الإسلام ثم دخل الإيمان بقيت له خطوة وهي الإحسان، الإحسان درجة عليا أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا الاستهابة، فالمسلم يدخل الإسلام أولا، الإنسان المسلم أولا ثم يدخل الإيمان بعد ذلك في قلبه، ثم إذا استمر في يعني الرقي والصعود بلغ درجة الإحسان. قال هنا الدليل على أنهم يعني أنهم صادقون في قولهم آمنا، ولكنهم يعني أخطأوا وكان ينبغي أن يقولوا أسلمنا أولا، قال لو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة، ثم قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل، يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم إسلامهم إسلاما ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب، وهذا هو صحيح إن شاء الله. وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوة الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة

يعني من يجب أن يقول إذا سئل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنه إن لم يقل إن شاء الله يعني آثم. ومنهم من يحرمه، منهم من يحرم هذا فيقول إنه يجب أن يقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، لأن إن شاء الله هذا يعني فيه نوع من الشك. ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال، يعني يجيز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار، والاعتبار هو حقيقة الإيمان، فهذه أصل عليه الله تبارك وتعالى في الأقل إن شاء الله. وكذلك باعتبار آخر وهو أن يقول مؤمن إن شاء الله، يعني أن هذا باعتبار أنه يقول أنا مؤمن، يعني عندما دون أن يقول إن شاء الله، إذا الاعتبار اللي فيه وهو أن يعتبر أنه مؤمن بمعنى مسلم اللي هو ظاهر يعني الإيمان. أما من يجيبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافع. فقالوا ما يدري، فلما يقول أنا مؤمن يعني كأنه حكم نفسه بالجنة وكأنه حكم أنه يموت على الإيمان، هذا كلامه. وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة فيه إذا كان مؤمن ومفعل الكفر. قال والإيمان الذي يتعقبه الكفر، الذي يتعقبه الكفر يأتي بعده الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيره. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس وارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، هذا قول الكلابية، ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن محبة الله إنما هي في الاتباع. فالكافر قبل إيمانه هو في محل سخط الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك إذا آمن يكون في محل رضا. أما أن يقال إن الكافر مطلقا الذي يعلم الله أنه يموت على يعني الإيمان بعد ويترك الكفر أنه محبوب حال كفره، هذا قول لا شك أنه قول مبتدع وتقول على الله تبارك وتعالى بغير ذلك. فإن الله سبحانه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يعني إذا صلى أو صام أو كذا يقول صليت، يقول أنا صليت إن شاء الله، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، أو صمت إن شاء الله، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، حتى إذا سئل عن اسمه ما اسمك يقول مثلا علي إن شاء الله، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هو أمر محسوس، يقول ما هذا، يقول هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فهذا المبالغة في الاستثناء. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقي، لأن معنى مؤمن مطلقا معناه أنه متقي، يعني يفعل كل ما يعني أمر به المؤمنون. فقد شهد قوله فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائلين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشرط صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. هذا وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، إنهم يعني يرون أن هذه تزكية لنفسه إذا قال أنا مؤمن دون أن يستثني وفي إن شاء الله. وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا كثيرا. وأما من يحرمه يحرم الاستثناء ويقول يجب أن يقول أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله، فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاك. وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لأنه يعود إلى الأمن والخوف، وأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت، وهذا ليس بجيد، وإنما هذا إن شاء الله يعني بحسب العباد، يعني هي الأمر راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين، نعم مع علمه لذلك، فلا شك في الدخول ولا شك كذلك في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله ها هنا تحقيقا للدخول، هذا أن هذا قال إن شاء الله تحقيق وإن شاء الله فعلي، فهذا تحقيق للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، ولا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما يعني لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستثنى، نعم. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا يعني من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قد قاله ما بعيده. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهو أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسط فيها اللي هو يجوز أن يستثني ويترك، فيستثني إذا كان يعني الإيمان يعني المطلق والإيمان اللي هو تذكير الذي عند الله يقول إن شاء الله، ولا يستثني ويقول أنا مؤمن إذا أراد يعني في مقابل الإسلام، يعني هل أنت مسلم هل أنت مؤمن، يقول أنا مؤمن بمعنى أنه مسلم. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز وتركه هنا أولى. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، قوله أي الإمام الطحاوي رحمه الله، وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق، يشير الشيخ أي الطحاوي رحمه الله لذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد، فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، وقالوا الآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، لأنهم قالوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني غير قطعي الدلالة وغير قطعي الثبوت، فشكوا في ثبوته وشكوا في دلالته، إذا خلاص وكلام الله تبارك وتعالى، قالوا نعم هو قطعي الثبوت ثابت حقا لكن غير قطعي الدلالة لا يدل على المراد، إذن كذلك يصبح القرآن كذلك ليس باب للهداية. وتركوا هذا، تركوا القرآن والسنة وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية من كلام علم الجبر، سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب لقيع يحسبه الظمآن معا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر البجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموا هذه المقدمات وعلم الكلام على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأكفرت قلوبهم من الابتلاء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة على هؤلاء. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشر إليه الشيخ أي الشيخ الطحاوي، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل هذا قال للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارة، أقول لك قضى رسول الله وأنت تقول ما تقول أنت؟ هذا من يعني عظيم الإنكار على هذا. قلت شوفني قاعد في كنيسة يعني وعرض قوي النبي صلى الله عليه وسلم، تراني في بيعة أي بيع اليهود، ترى على وسطي زنارة أي الزنار علامة تميز أهل الجنة، بخلو أقول لك قال رسول الله وأنت تقول ما تقول أنت. ونظر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع بين السلف الصحابة، كل واحد كان يأتيه خبر ولو من واحد عن الرسول كان يصدقه ويعمل به ما دام أنه يصدق المخبر، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث لم يرويه إلا عن الرسول إلا عمر فقط، ولم يرويه عن عمر إلا راوي واحد، ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول وصدر به الإمام البخاري يعني كتابه الصحيح. وكذلك خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك، كل هذه قد قام على الإجماع عليها وتلقتها الأمة بالقبول وعملوا بها، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليه، كل الذين في المسجد وهم في الصلاة استداروا نحو الكعبة وهم في الصلاة، فصدقوا خبر واحد الذي جاء يقولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حجته بينه. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس، قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، لا بد أن يفضح الله كما رسوله لأن هذا من السنن حتى يحفظ الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، يقول لو كان في السحر بالليل نوى بقلبه بس بالنسبة في الحديث يقول يصبح الناس ليه يقول فلان كذا، سبحان الله يكذبه الله تبارك وتعالى نفس اليوم. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وتقييمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم لهم مع أهل الحمد. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام، يعني أنهم يعني طلائع جيش الإسلام يعني وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وكيارفة الحديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم ورعاهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله.